السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أوان ختم سورة الأحقاف. نسأل الله حسن الخاتمة في الأعمال كلها وحسن الخاتمة على الإطلاق. أولم يروا أن الله الذي خلق، آخر ثلاث آيات في السورة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموتى، سبحانه على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، هذا دليل على البعث، فيرد على المشركين إنكارهم للبعث كما تعلمون. الصورة مكية وتؤصل هذه الأصول، أصول العقيدة التي تدور حولها كل الأمور. خلي بالك، كل الأصول دي عندك ما تقوى كل ما تصير كل الأعمال تأتي قوية. تضعف أصول العقيدة دي عندك تضعف الأعمال، تقل أعمالك، تجد نفسك تعمل هذه الأعمال الشرعية يعني بلا حرارة بلا إقبال. اللي قوي عندك كل شيء هو هذه العقيدة. تذكر ربك بأسمائه وصفاته، قدرته وعزته وجلاله رحمته، تتذكر ربك سبحانه وتعالى بجبروته، تتذكر ربك سبحانه وتعالى بكرمه وغناه، بعفوه، بصبره، بحلمه. تذكر أسماء الله وصفات عقيدة. تتذكر الكتب والرسل، تتذكر الملائكة بألوانها وأصنافها وأنواعها وأشكالها، مخلوقات تكتب أعمالك وتحفظك من بين يديك ومن خلفك، وعلى رحم أمك وأرحام كل الأمهات ملائكة خاصة بالأرحام، وعلى الجبال ملائكة خاصة بالجبال، وعلى أبواب المساجد ملائكة تكتب عالم. تتذكر هذا يقوي إيمانك ويقوي عباداتك ويجعل فيها حرارة. تتذكر اليوم الآخر وحشر الناس وازدحامهم، تتذكر الجنة، تتذكر النار، تتذكر الصراط، تتذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأمور تعطيك قوة في إيمانك الذي هو قول وعمل، فتظهر القوة في الأقوال والعمل. تؤمن بالقدر خيره وشره، وهذا من أقوى ما يقوي المسلم، أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، أن الأمور قد فرغ منها، وأن الله قد كتب كل شيء وهو بكل شيء عليم. هذه الأصول يا أخوانا ما بتتأثر عند مسلم. المشكلة عندنا في نسيانها أو في ضعفها أو يأتي عليها كده زي غبار أو شبورة، فالإنسان نسي نسي. فلازم من حين لآخر تذكر نفسك في ذلك وتقرأ كتابا في ذلك وتسمع شريطا في ذلك. أولم يروا أن الله الذي خلق خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. الرؤية هنا هي رؤية القلبية، إن في رؤية بالعين في رؤية بالقلب، وهي من أقوى ودين يتحقق الإيمان أكثر القلبي، وكلاهما يحقق الإيمان، ولكن رؤية العين لا تحقق الإيمان إلا لذي قلب. فالمؤمن والكافر يرى، ولكن المؤمن يرى بعين قلبه كما يرى بعين رأسه، ويترجم ما يراه بعين رأسه يترجم ذلك بعين قلبه. فالمشاهد عنده ليست بالمشاهد، لا، المشاهد تعني وقائع في سويداء قلبه. فبيرى المنظر ويشاهد الصورة فتعني عنده أمورا علمية. إذا بنسمي رؤية دي رؤية إيه؟ قلبيا بمعنى العلم. أولم يروا أي ألم يعلموا حين رأوا. ها؟ وقلنا بالسوب ده أولم وأفلم عبارة عن ثلاث حاجات. همزة الإيه؟ همزة الإنكار، استفهام الإنكار. وحرف عطف ولم نفي. أولم يروا. طب الواو دي حرف عطف. معناها بين الجملة النفيقية دي أولم يروا. قبلها قبل الواو في حاجة. أكفروا ولم يروا أن الله الذي خلق. أأنكروا ولم يروا أن الله الذي خلق. فاهمين إزاي يا إخواني؟ ففي محذوف هنا بين الهمزة وبين الواو. ما هو لو حرف عطف وبعدها جملة، الجملة دي معطوفة عليه، قال لك في جملة محذوفة. تمام؟ يعني ألم يتفكروا ولم يروا أن الله الذي خلق هذه الأجرام العظام السماوات والأرض ابتداء بقادر على أن يحيي الموتى. واضح؟ قال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن. هذا رد على اليهود اللي يقولوا ربنا خلق السماوات في كم يوم تعرفين؟ قال لك في 6 أيام واستريح في اليوم السابع. يهود ما سلم شيء منهم، ما سلم شيء منهم. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهم كما يقول هؤلاء الكفرة. لم يعي يعني لم يعجز، لم يضر لإعياء التعب والضعف والعجز، ولم يعي سبحانه وتعالى بخلق السماوات والأرض، لا ضعف ولا عجز ولا عجز، والعيا يعيا. تمام؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض من غير تعب ولا إجهاد، بل يخلقها بكل بأقصر كلمة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. يعني حيث أو حين رأوا خلق السماوات والأرض، وكيف أن الله خلقهما من غير تعب ولا نصب، وما مسه سبحانه وتعالى من لغوب، أليس هذا بقادر على أن يحيي الموتى؟ يعني اللي خلق السماوات والأرض مش قادر أن يحيي ميتا قد خلقه من قبل من لا شيء. فأيهما أولى؟ الخلق من لا شيء. أيهما أسهل في مفهوم عقولنا، الخلق من لا شيء أم إعادة الحياة إلى شيء مخلوق؟ خلق من شيء مخلوق ده أسهل. ها؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وبينهما من لا شيء ولم يعي بذلك سبحانه وتعالى، لم يعي بخلقه، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ خطاب الحق، خطاب الفطرة. وده بنتعلم منه يا شباب، ياريت نفهم، ياريت نعقل. نصيحة لله عز وجل من سويداء القلب، اوعى تعمل حاجة وانت مش فاهم، اوعى تعمل حاجة وانت مش متعقل انت بتعمل ايه او الناس بتعمل وبنعمل، اوعى تعمل كده، اياك، لابد ان تعقل. واوعى تعرض عن شيء دون ان تعقل، افهم واعقل الامر، اعرض النصوص شرعيا واعقل هذه النصوص، افهم هذه النصوص. فليس معنى ان تعقل ان خلاص هتبعد عن الشرع، لا لا لا، هات النص الشرعي وافهمه، هات النص الشرعي ونزله على الواقع، شوف ينزل ولا ما ينزلش، ينفع ولا ما ينفعش. قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، يعني عايزهم يتعقلوا قضية العقيدة. العقيدة يقول لك اعقلها، افهمها، تعال نفهمها بالعقل. العقيدة دي مش احنا العقيدة بتقول ان في بحث بعد الموت وده اللي انكره المشركون، ها؟ طب تعال نفهمها بالعقل. انتوا منكرين ان ربنا يبعث، هي دي صعبة على ربنا؟ هو اللي خلق السماوات والأرض بدون إعياء ولا تعب، مش قادر يخلق مثلهما وكيفهما أو يحيي موتى كانوا بين السماوات والأرض؟ ياريت نتعلم التعقل ده ونعلمه لأولادنا ونعلمه لطلابنا ونعلمه لكل الناس، لأن أهل النار هيقولوا كلمة: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعادة. لو كنا سمعنا نص وفهمنا وعقلنا ما كناش زماننا في النار دلوقتي. شفتوا الندم على ايه؟ انهم لم يعقلوا. فالنصيحة للتعقل والفهم والتدبر: اولم يروا، افلم يروا، افلا تعقلون. كل النصوص تدعو الى التدبر والتفكر. قل هاتوا برهانكم اروني، مش ده كله تعقل؟ وروني، قولولي، ده اللي بيتكلم رب العزة. يبقى احنا اولى لما نتكلم بالاسلوب ده. اذا كان رب العزة يقول للبشر كده، الله الله، يقول للبشر هذا الكلام، طب ما احنا بشر بقى، بشر، مش ده اولى؟ مش كده؟ يعني كان رب العزة يقول: انا ادعوكم سبحانه الى امر، تعالوا نفهمه بالعقل، تعالى قبوب العقل، هتتجدوا ان هذا الكلام موافق للعقل. وجدتموه غير موافق للعقل بلى، لانه بيعرضهم على قضيه العقل. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى. الباء دي بيسموها زائده للتوكيد. اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن قادر على ان يحيي الموتى. لكن لما قلنا بقادر على ان يحيي، يبقى صارت ديت ايه؟ توكيد. وقال كلمة جميلة هنا يمكن احنا بنحس بيها لكن ما بنقدرش نعبر عنها. قال ايه؟ قال الكسائي والفراء والزجاج، والثلاثة دول يعني جبال في اللغة، الكسائي والفراء والزجاج، فجاب ثلاثة يعني انح من بعض، انح من بعض في العلم يعني. بيقولوا ايه؟ بيقولوا العرب تدخل الباء مع الجحد والاستفهام. يعني الباء هنا من غيرها الجملة تمشي، قادر على أن يحيي الموتى، قال لك لا دي قادر، قال لك بس العرب تجيب الباء دي لما يكون عايزين يدخلوها على جملة فيها جحد أو استفهام، فتقول مثلا: ما أظنك بقائم، مش ما أظنك قائما، لا، ما أظنك بقائم، يعني أنا أجحد واستبعد إنك تقوم. واخد بالك ازاي؟ كأن فيها جحد واستفهام. ما أظنك قائما، ما افتكرش المكتوب، لا، ما أظنك بقائم، ما أنت بفاعل ذلك. خد بالك ازاي؟ أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعد خلقهن بقادر. هنا بقى للاستفهام، وكأنها فيها تحدي وجحد لقولهم ورد قولهم. الذي خلق السماوات والأرض أليس بقادر؟ كما قال تعالى وكفى بالله شهيدا. أصل الجملة وكفى إيه؟ كفى الله شهيدا، لا كفى بالله شهيدا سبحانه. أوليس الذي خلق، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعد خلقنا بقادر. بقادر عندك الألف ألف ولا ألف صغيرة؟ ألف صغيرة. طب عايزك تشيل الألف الصغيرة وتشيل النقط اللي على الكلمة دي، شيل نقط الباء حجمها السماوات النهاردة عشان ليه كده زي حالاتي، شيل النقط اللي على الباء واللي على القاف. اقرا بقى الكلمة كده شوفها كده تنفع ايه؟ يقدر مش كده؟ صح؟ كده الألف ده مش موجود الصغير ده، وشيل النقط واقرا الكلمة، تتوقع الكلمة دي ايه؟ يقدر، تمشي يقدر؟ تمشي يقدر. الجملة بقى كده، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ويعلم ولم يعي بخلقهن يقدر على أن يحيي الموتى. فهمتوا ماشية ولا مش ماشية؟ زي ما قلت لكم زمان القرآن لكان مشكول ولا منقوط ولا فيه فواصل ونقاط واستفهام ولا الكلام ده، والعرب كانت تقراه وتفهمه. كنا زمان واحنا ابتدائي بنلعب لعبة كده، بس لعبة محترمة، نقوم نكتب جمل من غير نقاط ونختبر بعض فيها مين يقدر يقراها. فاكرها دي لما تبتدي اياميها، نكتب الجملة من غير نقاط. تقول لكم ازاي؟ ها؟ فانا فاكر جملة عجزت ان اكتبها وغلبوني بيها مش فاسيع ساعتها. قيل ان فيلا قتل فيلا قبل غروب الشمس. شيلوا النقط كده، اديهم ثلاثة مع بعض. ها؟ فغلبونا، غلبوا الفريق بتاعنا ساعتها بالجملة دي. هنا في قراءة ابن مسعود وعيسى بن عمر والأعرج والجحدري ويعقوب وزيد بن علي، ما فيش حد من دول غير ابن مسعود كده ولا أنا. لا أعرف الأعرج يعرف. قال يقدر على صيغة المضارع، ولكن اختار أبو عبيد لغوي القراءة الأولى، واختار أبو حاتم القراءة الثانية. قالوا لأن دخول الباء في خبر أن قبيح، ده بقى ناس بقى يعني ادق بقى لك، لا بس ده اللي بقى رفيقين ان هنا على ان يحيي الموت. قال لك دخول الباء في خبر ان ها يكون قبيحا، ان يحيي الموت ولا قبلها في حاجه؟ ان الله، ولم يروا ان الله قادر، مش قصد الجمله كده؟ ولم يروا ان الله قادر، الباء ده كله وصف الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعد خلقهن شيئا، ده كله دي زوائد، زوائد بمعنى انها مستعصب الاعراب عندنا. ها قادر، قال لك فدخول الباء في خبر ان قبيح، يبقى احنا هنختار ايه؟ القراءه الثانيه. والثالث قال له لا كلامك مش صح، ده يقدر به صيغه الايه؟ صيغه المضارع. تمام، والمضارع هنا نديه في خبر ان هو اللي قبيح. ده بقى حتت كده ما فهمهاش اي حد غير واحد، ده اصل اللغه مش نحو وصار، ده المفهوم الغلط. الناس بتفهم اللغه وتلاقي كده ايه درس اللغه العربيه من الساعه كذا كذا، هم بتوع العربيه هم كذابين، ده درس نحو. بتوع العربيه حاجات كتير مش نحو بس، ده نحو وصرف وعروض وحواشي وبلاغه وبديع وبيان، قصص كتيره خالص واساليب. بلى إنه على كل شيء قدير. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعد خلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ ورده سبحانه وتعالى وقال بلى قادر سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب شبيهة بهذه الآية من قبل، مش كده؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. هنحتاجه في آخر 10 دقائق من الشرح اليوم، وإحنا بنسمع الصورة بعضها ببعض. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يقال ذلك اليوم للذين كفروا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار، يعني يقال ذلك اليوم، يوم يعرض الذين كفروا على النار، يقال للذين كفروا أليس هذا بالحق؟ يبقى كأن في محذوف هنا، يوم يعرض الذين كفروا على النار يقال أو يقال لهم أليس هذا بالحق. يسموا الجملة دي المحكية بالقول، يقال كذا وكذا. أليس هذا بالحق؟ هذا اللي هو ايه يا شباب؟ يوم القيامة ما فيه كل، يبقى كأنه قال ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ربيع بقدر ربي قادر على يحيي الموتى، يعني يحييهم ويبعثهم ويحشر إلى النار. في كل المواقف دي يقال لهم هذه الكلمة، خاصة يوم يعرضوا على النار. أديك دخلت النار، الموضوع ده طلع حق ولا طلعش حق؟ عشان كده بقول لكم كان في حماقة تظهر في كل كافر وعاصي حين يستعجل العذاب. طب هو ده وقع اهو، ادي وقع اهو، حق ولا مش حق؟ فيا اخواني لا، ليس لكي تؤمن وتصدق لاي شيء ان تكون الامور عين اليقين، مش لازم اشوفها بعيني عشان اصدق. فاذا وجدت الشواهد العقليه والبراهين والادله الربانيه، من قال الله قال رسول الله، انتهى الموضوع، نستدل بهذا. واضح اخواني؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق؟ اليس هذا بالحق؟ يوم يعرض النار يقال له هذا الكلام، ها؟ والاكتفاء هنا بمجرد الاشاره، اليس هذا بالحق؟ ها؟ قال هي مجرد اشاره من التهويل للمشار اليه والتضخيم لشأنه ما لا يخفى، كأنه أمر لا يمكن التعبير عنه بلفظ يدل عليه. أليس هذا بالحق؟ كما قال تعالى في سورة الطور، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ أفسحر هذا؟ هذا اللي هو إيه؟ الهول العظيم اللي أنتم شفتوه في جهنم، ده طلع سحر ولا طلع كلام بجد؟ مش كنتوا تقولوا سحر؟ محمد ساحر صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام يقال لهم، أليس هذا بالحق؟ أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ جمع بقى الآيات كلها اللي فيها التوبيخ ده. قالوا بلى وربنا، اعترفوا حين لا ينفعهم الاعتراف، وأكدوا هذا الاعتراف بالقسم، قالوا بلى وإيه؟ يعني اعترفك كفاية بلى، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى، لكن قالوا بلى وربنا. وصلت؟ لسه وصلتش، خلي بالك. قالوا بلى هو الرد، ثم ايه بلى وربنا؟ بلى وربنا موضوع طلع بجد، طلع بجد والله. معايا؟ ربنا ده اللي بيذكروه مش هو اللي كفروا به سبحانه؟ أليس هذا ربهم الذي كانوا لا يستجيبون لداعيه ولا يستمعون لنبيه ولا يعترفون له بالربوبية ويتعرضون له بالسب سبحانه؟ مش هو اليوم بيقسم به على الحق الذي أنكروه؟ بلى وربنا، لا والله حق، هم يقولوا كده. فهذا فيه من الذلة والصغار حيث لا تقبل منهم العبودية في النار. خلاص انتهى زمان ومكان التعبد والتذلل انتهى، انما هو في الدنيا. ولا ينفع هذا الايمان وهم في النار مع العلم انهم لو ردوا الى الدنيا تعادوا لمن هو عنه، كما جاء في هذه الصورة. لو عادوا الى الدنيا لعادوا الى نفس الامور من الكفر والاعتراض على الربوبية. قالوا بلى وربنا، تجد في صوتهم الصغار والذلة واضحة وفي اسلوبهم وكلامهم. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. بما كنتم فين يا عم عبد الرحيم؟ في الدنيا، اي بما كنتم تكفرون بهذا في الدنيا وانكاركم له في الدنيا. وفي هذا الامر لهم بذوق العذاب توبيخ بالغ وتهكم عظيم. نلاحظ هنا سرعة الاسلوب في الرد على هؤلاء. أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. زي ما تقول كلمة ورد غطاء، ها؟ كلمة ورد غطاء ان هم فين؟ ان هم في النار، ها؟ على طول قالوا بلى وربنا. طب ايه يحصل ايه بعدها؟ قال فذوقوا العذاب. وهم بيقولوا ايه؟ اقرار، وربنا نقر، وربنا نشهد، وربنا نؤمن. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. مش نافع منكم يا كفرة الان ايمان، كان الايمان في وقت الايمان. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. جريمتكم ظاهرة والجاني معترف بلى وربنا، فإلى الجحيم. لما قرر سبحانه وتعالى ذلك النبوة والتوحيد والمعاد، ها، يختم الصورة بهذا الأمر وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر. قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. مصير الذين كفروا في ختام الصورة وبعد عرض مقولات الكافرين عن رسول الله وعن القرآن، جاء التوجيه الى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر عليهم وعدم الاستعجال. بالصبر عليهم وعدم الايه؟ ولا تستعجل لهم، سيأتيهم ما ينتظرهم وهو منهم قريب. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. شايفين التاء ده ايه؟ دي جواب شرط محذوف. يعني كان ربنا بيقول له ايه؟ اذا عرفت ذلك ان الكافرين في النار بلى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وعرفت ان هذا مآلهم، اصبر انت بقى. انت ما عليك الا الصبر. رب العزه سبحانه وتعالى يفعل فيهم ايه في الدنيا؟ يفعل بيك ايه؟ ها؟ شايف اول سوره ما ادري ما يفعل بي ولا بكم. دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، مالكش دعوة بيها. انت ما عليك غير انك ايه؟ تصبر. بلغ دعوتك واصبر على ذلك، وياتي الفتح من الله او لا ياتي، ياتي النصر او لا ياتي، انت المطلوب منك عبودية وصبر. قال فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، اي اذا عرفت ذلك وقامت عليه البراهين ولم ينجع هذا كله في الكافرين، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. وهذا الذي تحلى به النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاءوه وهو في ظل الكعبه يستعجلون النصر. ألا تستنصر لنا يا رسول الله؟ ألا تدعو لنا يا رسول الله؟ مش شايف اللي احنا فيه؟ تدعو لينا وتستنصر لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العجلة. غضب. قال والذي نفسه محمد بيده ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضرموت. والذئب على غنم لا يخشى الا الذئب على غنم لا يخشى الا الله والذئب على غنم يعني والحال ان الذئب على غنم هو لا يخشى شيء فضل الله في امان. ولكنكم قوم تعجلون ولكنكم قوم تعجلون ولكنكم قوم تعجلون. من اكبر الافات اللي تبتلى بها الدعوه العجله. لهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا في المرحله المكيه وفي هذه الصوره المكيه يامر الله سبحانه وتعالى نبيه المستضعف في ذلك الوقت يامره ربه القادر على نصره بالصبر. فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. مين بقى اولو العزم من الرسل؟ قيل مين هما؟ نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. والله يا اخواني انا اريد دليلا على هذه الخمسه. ايه الدليل ان الخمسه دولتهم اولو العزم من الرسل؟ وده قول الجمهور ان هو العزم من الرسل خمسه اللي انتوا ذكرتوه اللي احنا بنحفظه ونحفظه بقى. ولكن الذي اراه والله اعلم ان اولو العزم هم الرسل كلهم ومن هذه البيانين اولو العزم اللي هم موجودين من الرسل وغير الرسل. لكن اصبر كما صبر اولو العزم من هذا الجنس اي من الرسل فليست من التبعيضية معناها في رسل اولي عزم ورسل مش اولي عزم. ها؟ فانت اصبر زي اولي العزم منهم. لا. ليست من التبعيضية. ولكن من بيانية. اصبر كما صبر اولي العزم. اولي العزم دول من ايه يعني من مين؟ من الرسل ولا من الصالحين ولا من الشهداء؟ لا من الرسل. فمن بيان لمين هم اولي العزم؟ قال لك اللي من الرسل. واضح؟ وبالتالي لما كان هذا الكلام والله اعلم لا دليل عليه اختلفت احوال العلماء فيه. يعني الامام الشوكاني رحمه الله قال اولو العزم خمسه نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد هم اصحاب الشرائع. ده قول الجمهور. وقال ابو العاليه هم نوح وهود وابراهيم والله امركم ان يكون رابعهم. هدول لا مش هم الثلاثه دول الخمسه التانيين. هيقول لك هات لي دليل. هتقول انت كمان هات لي دليل. فلما يوجد دليل خلاص تمام. وقال السدي هم سته ابراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل لا ده نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وموسى. وقال ابن جريج ان منهم اسماعيل ويعقوب وايوب وليس منهم يونس علشان مساله تركه لقومه. ده برضك مفهوم خاطئ. لا يقول احد من صفه كده انا خير من يونس ابن متى. هو حد يقول كده ان هو يعني ساب قومه وراح للفلك. هو حد يقول الكلمه دي نقول واحد يقول كده. وبالتالي هذا وصلنا للمفهوم ده عشان كده برضك يبقى خاطئ. ليس منهم يونس ازاي. وقال الشعبي والكلبي هم الذين امروا بالقتال فاظهروا المكاشفه وجاهدوا الكفره. يعني اللي كان عندهم عزم في القتال والجهاد لكن الرسل ما حصلوش قتال وجهاد مش هم المقصودين. هذا قول اخر قاله الشعبي والكلبي. وقيل هم وجباء الرسل المذكورون في سوره الانعام 18 المذكورين في سوره الانعام اللي في اخرها قال ربنا اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وقيل ان الرسل كلهم اولو عزم. والله اعلم هذا القول الذي نختاره وان من هذه من الايه؟ البيانيه وليست التبعيضيه. واضح؟ لبيان هذا الجنس. وقيل هم 12 نبيا وقيل هم اربعه. طبعا اقول تعليقا على هذا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فحصل هذا الاختلاف الكثير ان كلامهم كله ما عليهوش دليل. ليست هذه التخصيصات من بلاد، كلها اجتهادات من بعض اهل العلم ببعض الشواهد عندهم مش من ادلة، لا شواهد ده حصل مع كذا ده ما حصلش مع كذا، فيبدأوا يفكروا مين هم، قولوا عدم الرسل والمختار، والله اعلم انهم هم الرسل كلهم، يعني خليك زي الرسل كانوا اولي عزم، فاصبر كما صبر الرسل وقد كانوا اولي عزم، فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. عن مسروق، والحديث ذكره ابن كثير رحمه الله ولم اجد له تخريجا يخرج ويراجع، قال في عائشه رضي الله عنها لم اجد في الفتره اللي حضرت فيها الدرس يعني الفتره القصيره اللي قبل الخير، ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل صائما، وده للنبي صلى الله عليه وسلم اما ليس لنا احنا هذا الوصال. ثم قال يا عائشة عصمت الاتيان، ثم قال يا عائشة ان الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. تعالوا بلدوا شوية دولة دي اشتاعتنا منفعش نتبقى ليا ولا ليكم، الدنيا دي مش لمحمد ولا لآل محمد، والله انا بحضر درس كرهت الدنيا من كلمة دي، ليست الدنيا لمحمد ولا لآل محمد، ما حد يتكلم في ايه ده، هنقول احنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، انا مش عايزها واقول لا ليا ولا ليكم، والله رغم اقبال الواحد منا على الدنيا واقبالي على الدنيا، الواحد يقول معاه اذا كان اللي يقول عنها كده المفروض اكرهها المفروض ارميها. يا عائشه ان الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، الدنيا ما تنفعناش مش بتاعتنا. يا عائشه ان الله لم يرضى من اولي العزم من الرسل الا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها، ثم لن يرضى مني الا ان يكلفني ما كلفهم، فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل، واني والله لاصبرن كما صبر جهدي ولا قوه الا بالله. اللهم انا سنقولها ونسالك ان تعيننا عليها، والله لنصبرن كما صبر جهدنا ولا قوة لنا إلا بالله. عايزين نتعلم إخواننا الصبر عن محبوباتك، لما تفقد الدنيا عندنا صبر وجلد، وإيه يعني؟ ما مش بتاعتنا، إحنا عايزين ناخد الدنيا والآخرة، فدي الكلمة دي ده ربنا زدنا من الدنيا رئيبة الحمد لله، ما ادناش محمدين مش دي فرضتنا، ما تنبغي لنا يا عائشة لا ليا ولا ليك، فاللهم اجعلنا على هذه الشاكرة. وربنا قال للرجل العزم كده وامرني وكلفني زي ما كلفهم، فقال فاصبر كما صبر العزم يحس، واني والله لاصبرن كما صبروا جهد يعني قد ما، ولا قوة إلا بالله، ولا قوة إلا بالله هو المستعان. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، عنا على الصبر الذي هو الزاد الذي يدخل الجنة. معصى الصبر ده مر يا اخوان مش بالسهولة كده، حتى الدروس منه سهل، من أسهل الكلمات اللي تنطق على لسان صبر، لكن في الحقيقة مر يحرق، ليه حرقة كده الصبر، ها ليه حرقة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة نور والصبر ضياء، النور ملهوش حرقة لكن الصبر ليه حرقة، القمر ليه نور الشمس ليها ضياء، لأن ضوء مع ايه نور مع ايه مع حرارة، مين اللي بيصبر بقى على حرقة الصبر ليه؟ هو ده اللي يدخل الجنة. هو ده اللي يدخل الجنة. نسأل الله الثبات. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. ده الكلام لمين يا شباب؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. توجيه لمحمد صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ هو النبي ما كانش صبر. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش صبر. يعني تخيل انت جيت لواحد صابر متعرض للبلاء كله اصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. طب لما تلاقي واحد مش صابر زي اخوانه تقول له اصبر كما صبر اخوانه مش كده ولا ايه؟ لكن لما تتقال لواحد صابر صلى الله عليه وسلم احتمل ما احتمل وعانى من قومي معانا. لا لا ده قبل مساله قومي كمان. هو الذي ولد يتيما لا اب له فتموت امه ويجرد صلى الله عليه وسلم من الولي والحالي الذي يحميه من كل اسباب الارض واحد بعد واحد واحد بعد واحد. ابوه قبل ما يتولد اصلا، امه بعد ما تولد بحاجه يسيره، وجده اللي كان يكفله بعدها، وبعد شويه ها عمه اللي كان بيحميه، وبعد شويه زوجته اللي كانت الصدر الحالي. ليس المصدر. فقد الاب والام والجد والعم والزوج الوفي الحنون وخلص لله صلى الله عليه وسلم وخلص لدعوه الله مجردا من كل شاغل. خلاص بقى الشواغل كلها مفيش. خلاص مين بقى اللي يربيه ويحسن تاديبه؟ ربه. ادبني ربي. فتجرد من كل سند وظهير ومعين ولقي من اقرب اقاربه من المشركين اشد مما لاقى من الابعدين. يعني مش حاربه ناس من بره وقبيلته كانت معاه. واشكر بقى ذكره في القران ده كتاب فيه ذكركم. كتاب نزل عليه الرسول من عندكم. لن يهز اعلانا وغضبانا وقلب الدنيا عشان الرسول انتم اللي الرسول من عندكم وابنكم اللي في الوعي الصادق والامين. تذكر له القريب قبل البعيد. بل القريب قلب عليه البعيد. ما هو اذا البعيد هو اللي قال البعيد مش من نسبك ولا قريبك قال عنك ممكن يكون كلامه صح. لما يبقى الكلام ده بقى قرايبك وعمامك واخوالك وقبيلتك بتقول عنك كده امال بقى البعيد هيقول ايه؟ فمساله كبيره جدا. هو صلى الله عليه وسلم يخرج مرة بعد مرة يعرض نفسه على القبائل. القبيلة دي مرة والقبيلة دي مرة والقبيلة دي مرة ودولة يشتموه ودولة يضربوه ودولة يجروا وراه المتخلفين عقليا والأطفال والصبيان. صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ان يتوجه الى ربه بالدعاء وبعد ذلك كله رب عز وجل يقول له ايه؟ فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل ولا تستعجل له. يا فعلا عمل النبي بالوصيه دي وبالامر ده. لما ياتيه ملك الجبال يقول له لو اردت ان اطلق عليه بالاخشبين يقول له انا مش مستعجل. انا مش مستعجل. انا اريد ان ربنا سبحانه وتعالى يخرج من صلب هؤلاء اللي يخدم الدعوه ويقوم الدين دي اقتلهم ويموتوا وينطلق عليهم الاخشبين. لا لا انا عايز يطلع من صلبهم من واحد الله عز وجل. انا هدني ادعوه لغايه لما يؤمنوا واذا ما امنوش انا صابر لغايه لما يخلفوا وادعو اولادهم كمان. انا ومن امن بي. يا ترى ممكن احنا ننظر النظره دي ونطمع في الطمع ده؟ نسال الله عز وجل ان يخرج من الليبراليين والعلمانيين واعداء الدين من يوحد الله عز وجل. بس ده مش كلام واحنا قاعدين هنا على شجر في المسجد. ده كلام عايز شغل، عايز دعوه هؤلاء الى الله. عايز تعرض نفسك عليهم كما كان يصنع على نفسه على القبائل، وتصبر على ما ستلاقي في دعوتك. يا اخواني انا ادعو نفسي نفسي نفسي اولا واياكم، فنسال الله ان يعيننا ان احنا ندعو الدنيا كلها، ندعو الدنيا كلها للاسلام. اوعى يقف قصدك اي حجر من هؤلاء الفسقه او الكفره، اوعى. كلمتنا اقوى ودعوتنا يا اخواني ربها هو الله، واللي حمل شعارها هو الرسول اللي رب العزه امره صلى الله عليه وسلم ان يصدر، هو الرسول اللي ظل يده القريب والبعيد. تخيل كده لما النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي عمه كفار قريش وصناديد قاعدين ومجتمعين وبيدعوه الى الكفر، وهو يدعوهم في نفس الوقت له وبيهددوه، وهو يدعوه يقول لهم ادعوكم الى الله، الله اللي خلق السماوات والارض، الله اللي كذا وكذا. موقف فعلا فيه شفقة ورقة وإقبال ومفهوم لدين وحب لقوم أن يوجههم الله عز وجل من النار. في الحقيقة إحنا مش كده، إحنا مش كده، إحنا في دعوتنا وصدق فينا إن إحنا دعاء، دعوتنا مش كده، دعوتنا لما بيقف حجر عثرة تلاقي الآخر يقول له خلاص بناقص، ربنا يهديك ويمشي يسيبه، ممكن يدعو عليه من موقف اثنين تيجي ترجع تقول الله يلعن الله الله كذا، ده مجرم ده كذا. لا، النبي ما كانش يدعو على قومه، وهو الذي كان اسفاه ندعو الدعوه المستجابه صلى الله عليه وسلم، لا يصبر كما صبروا على قومه ولا يستعجل لهم، يعلم ان ربه صبور وحليم فيتصف بهذه الصفات التي يحبها الله عز وجل. ده مش معناها الكسل ولا معناها الفتور ولا معناها قبول المجرمين ابدا، بل الاشفاق عليهم مع كمال دعوتهم. لكن للاسف يا اخواني اقولها ومن افهمي، نحن مقصرون في دعوه الذين بعدوا عن الاسلام. عايز تعرف الكلام ده؟ شوف اقاربك كده وشوف انت عملت ايه مع اللي بعيدين عن الاسلام. من اقاربك، من اقاربك هتجد انك فعلا ما صدقت وما تبت وما دعوت، اللهم الا ان تكون كلمه وانتهى كلمتين وخلاص واكتفيت بالكلام ده. لا يا اخواني، ده دعوه محتاجه لصبر اذا كنا عايزين نشوف ثمارها ونتائجها. ولا تستعجل لهم، كانهم لا تستعجل عذاب يا محمد بالكفار، يعني لا تستعجل لهم حلول العقوبه كما قال تعالى فذرني والمكذبين اولي النعمه ومهلهم قليلا، فمهل الكافرين امهلهم رويدا. طريق الدعوه يا اخواني طريق شاق ومرير، اللي قال لكم غير كده بيضحك عليكم، اللي قال لكم غير كده يبقى بيضحك عليكم. طريق الدعوه مش طريق اكل وشرب ونوم وقلنا درس وقاعدين في التكييف والكلام حلو والناس تعجب بكلامك، ده مش طريق الدعوه ده. لا، طريق الدعوه هتلاقي في هذه الكلمات صدودا من قومك ومن الاقربين، ومفروض تصبر وتستمر في هذه الدعوه. واضح ولا؟ دعوه تحتاج الى توجيه من رب العالمين ان يقول فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل. اصبر وما تستعجلش. البلدي كده. اصبر وما تستعجلش. انت عبد. لانك صابر واستمر بدعوتك بالحكمه والعظمة الحسنه وما تستعجلش. انت لسه في مكه. انت لسه مستضعف. كانهم يوم يرون ما يوعدون، اي من العذاب. نهى عن استعجال لقوم رجاء ان يؤمنوا، قال كانهم يوم يرون ما يوعدون، اي يوم ينزل بهم العذاب، لم يلبثوا الا ساعه من نهار. يوم هيجي يوم القيامه، ها، هيحسوا ان كل الدنيا ديت وكل حاجه دي كانت ايه؟ كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحى. يقول لك يا ده كانها كانت عصريه الدنيا دي، كانها كانت صباحيه، يعني كانها كانت ساعات معدوده. ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يحسوا الدنيا دي كانت ساعة بيتعرفوا على بعض فيها وخلصت. كأنهم ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. ليه؟ ليه يشعروا كده؟ لما رأوا من هول هذا اليوم. يا الدنيا دي كلها مش هتساوي غير ساعة في نظر الناس يوم القيامة. أيوة اخوان السنين ديها مش سنين، ده سنين عمرك ووسائل السنين كلها. حتى اسمها كانت ايه؟ كانت ايال. عارف ايالك؟ كانك كنت نام شوية وحلمت حلم كده اسمه الدنيا وقمت. الشعور ده لازم يكون عندك عشان بس ما تثقش على هول عظيم لا مخرج منه. صلى الله عليه وسلم ويجعل ما لا نرى اوثق عندنا مما نرى. ايمان بالغيب، ايمان بالغيب. ودايما بفكر في الموقف ده، عارفين اصحاب الكهف لما هو فكر كده ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 بعد 309 سنة. عارفين 309 سنة؟ خرجوا لقوا الدنيا غير الدنيا، الناس غير الناس، والارض غير الارض. ده احنا النهارده الواحد لو راح السعودية 7-8 سنين يرجع ليه؟ ده هو حي مبارك ده عامل كده ليه؟ ده مش هو اللي كنا فيه؟ قال هو حي الزهور عامل كده ليه؟ القومية بقت عاملة كده ليه؟ قال لا ده احنا كان فيه غيطان يا جدعان، لاحظ فيه الدنيا اتغيرت، الدنيا اتغيرت في سنين. طب 307 سنة، تعالى عيش معايا كده واحنا في سنة 1432، ارجع كده يعني 1127 مثلا، كانت الدنيا عامله ازاي؟ حاجه تانية مش كده؟ لو طلعوا الوقت لو في ايدينا موبايل الناس هتجري. واحد ماشي بقى بيتكلم نفسه والتاني حاطط سماعه كده في ودنه، مناظر ما كانتش موجوده، من 50 سنة، من 20 سنة، من 10 سنين، صح؟ الراجل ده بيقول درس واصله بتاعك كده، ايه دي؟ هيجوا يعني يحسوا ان هم في ايه ده؟ احنا في كوكب اخر. صحيح، هي الناس لابسه كده ليه؟ صح؟ اشكال غير الاشكال وكل حاجه. والمباني دي بنوها ازاي؟ قال في حاجات بتنور، قال ده في حاجات بتليه؟ كل ده ما كانوش يعرفوه من 300 سنة. تخيل بقى اهل الكهف قاموا على دنيا غير الدنيا دي وبيسالوا بعض كم لبثتم؟ لا احنا ما عدناش حاجه مش كده؟ ده في مفهومهم يعني 309 سنه طلعت تساوي نومه، صح؟ انا بحس يا اخوانا انتوا عارفين ان بيننا وبين الغيب ده زي ما اكون ستاره زي دي كده. فجاه كشفت الستاره لقيت حاجه تانية خالص غير اللي انت كنت فيها. الكلام ده بيحصل عند لحظه الموت طبعا. ستاره ولقيت عالم غير العالم دي. فجاه بدل ما انت شايف حاج محسن والدكتور مصباح والاخ محمد ومحمد ابو سعيد وعبد الرحيم، فجاه بصيت لقيت ايه؟ ملايكه واجنحه وبتاع وقصه غير القصه خالص. والناس دي مش هنا، الناس ده يمروا عليك يقول لك ايه؟ السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين. الناس بتعدي عليك كده وانت في العالم الحقيقي بقى. صحيح، متخيل اللحظه ان هذه لحظه فبحس انها ستاره هتتشال، فجأة. لا لا لا ده كانوا موجودين، هم موجودين، هم دلوقتي موجودين، لكن احنا مش هيك، لكن مؤمنين. ايه اللي جاب الكلام ده؟ ولا ايمان بالغيب. كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من النهار. فتحس ان الدنيا طويله، اصل الله هو رب الزمان. الزمان ده مخلوق صغير جدا، لما تقيسه باب عمر الاخره فهو بالظبط كده يطلع ستاره رؤيه كانت موجوده. فيقول يا ده الفترة دي كلها كانت ساعة، اللي شافوا اهل الكهف بعد 300 سنة انت بعد 3000، بعد 30000، بعد 300000، هو نفسه كان لم يلبثوا الا ساعة من النار. بلاغ، ربنا يقول كده بلاغ، يعني هذا بلاغ. انا بلغته، انا قلت له ان هتلاقوا الدنيا دي في الاخر ما تسويش غير ساعة. هتلاقوا ان كلام الله عز وجل حق، اليس هذا بالحق؟ هتلاقوا ان الدنيا كذا. بلاغ، فبلاغ عندكم عليها ضمتين مش كده؟ يعني ايه؟ قالوا يعني هذا هذا الذي وعظتهم به بلاغ، او تلك الساعة بلاغ، او هذا القرآن بلاغ، او بالتالي احنا اعتبرنا بلاغ دي خبر وفي حاجة محذوفة، عشان كده احنا في القراءة تقول ايه بلاغ، من دي جملة مفيدة، هذا بلاغ جاءكم بلاغ، ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ. بلاغ عندكم الألف صغير ولا كبير؟ برضك صغير. طيب يروها كده الظاهرة بلغ شده بلغ كده تقدر يبلغ وتراك. وقرأ الحسن زيد بلاغا بالنصب على النصب يعني بلغ بلاغا. المهم خلينا في قراءة الجمهور بلاغ يعني هذا بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ الآية دي أقوى آية في الرجاء، هكذا قال في فيلم الليل، أقوى آية في الرجاء، الآية دي تدينا رجاء شديد جدا. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بالبناء المفعول والبناء الفاعل؟ لا يهلك بعذاب الله إلا القوم الخارجون عن الطاعة الواقعون في معاصي الله. لا يهلك على الله إلا هالك مشرك. فتأويل الآية كما قال الزجاج يعني لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون. يقول لك احذر الفسوق فهو المهلك، وهذا من عدل عز وجل انه لا يعذب الا من يستحق العذاب. فما الله سبحانه وتعالى يريد ظلما للعباد، فليصبر الداعي على ما يلقاه، فما هي الا ساعة من نهار ثم يكون ما يكون. نسأل الله حسن خاتمه. طيب بهذا نكون اتممنا بهذه الايات الثلاث سورة الاحقاف. هذه السورة يا شباب صورة مكية، وانت وجعت قلبينا ما خلاص عرفنا انها مكية، انت عايز تتكلم وخلاص. هذه الصورة نريد ان نجمع اولها لاخرها، عايز تبص في الصورة كده من اولها لاخرها، وحاولوا نقسمها كده الى اجزاء. سيب لكم دقيقتين كده تفكروا تتقسم ازاي. احمد عبد الفتاح هنا، احمد عبد الفتاح عجاش هو الاستاذ الموضوع ده. الصورة عرضت قضية التوحيد بمؤثرات كثيرة، مرة حاجات للكون، مرة أمور، مرة وقائع تاريخية كده بتبين لنا ان قصة التوحيد ديت مش قصة خاصة بالبشر الانس فقط، لا ده جه فيها ذكر مين كمان؟ الجن، وذكر بعض بني اسرائيل، وازاي الفطرة الصادقة تشهد بهذه العقيدة كما يشهد شاهد من بني اسرائيل من سبق، ايات في افاق السماوات والارض، مشاهد من القيامة، مصرع قوم هود، مصارع القرى حول مكة، صح؟ كل ده بيأصل عندك التوحيد بهذه الصورة المختلفة. احنا عايزين نقسمها، فنقسمها ازاي؟ هتختلف انظارنا طبعا. بصوا كده، احنا قلنا في مقدمة وفي خاتمة دايما في الصورة مش كده، وما بينهم بيبقى فيه اقسام كده رئيسية للصورة. حد عايز يقول حاجة؟ اتفضل يا حاج. اول صورة بيتكلم بيان فقه الشرك والتوحيد، بيان التوحيد الكتاب، واحنا قلنا التوحيد بيتعرف من حاجتين، يا الكتاب يا الكون، الكتاب المقروء والكتاب المرئي. بدأت الصورة كده، حاميم تنزيل الكتاب من الله عز وجل ما خلقنا السماوات والارض، بداية قوية، ادي الكتاب وادي السماء والارض. بيتكلموا في ايه؟ والذين كفروا عما انذروا معرضون، رغم الدين واضحة خالص، مقروء ومرئي، اللي يسمعوه اللي يشوفوا كله بيشهد بالله وهم معرضون. ادي المقدمة، الله يفتح عليك. اثنين، بدأ بقى قصة النبي صلى الله عليه وسلم معاه. يبدأ كده معي بقى من واحد لثلاثة، دي كانت مقدمة قوية تدعوك الى الله الى التوحيد. بعد كده بقى قل ارأيت ومن اضل من يدعو ام يقولون افتراه قل ما كنت بدعا قل ارأيتم ان كان من عند الله وقال الذين كفروا كده. كل ده دي المحاورات اللي بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين المشركين بصور مختلفة، بصور مختلفة. خلي بالك ها ال- ال- ال- ال- ال- ال- الشوط الثاني الاولاني اللي هو بعد المقدمه جاي بصور مختلفه، جاي بصور ايه مختلف. انكار عليه ازاي؟ قل ارايتم ما تدعون من دون اروني ماذا خلق من الارض ام لهم شرك في السماوات قل ان افتريتوه فلكم يكون لي من الله شهيدا وشهد شهد بني اسرائيل فامن واستكبر. كلها ايه؟ صياط، صياط على قريش. وروني سماوات ارض. طب ولبني اسرائيل؟ طب لو ان هم انتم كفرتوا بنبيكم. كل سلخ الكفار قريش في الرد على عليهم في اقوالهم الباطله. ده الجزء الاولاني اللي هو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القوم. جه بعد كده ثلاثه بعد المقدمه والامر ده بالنبي وبين المشركين ثلاثه صورتان ضرب امام سليم. واحد مؤمن بالله، واحد اصل وفطره سليمه فامن بالله. خلي بالك واحسن الى والديه. والصوره الثانيه المشرك بالله، المشرك او الكافر بوالديه، الكافر بوالديه مالوش خير في اللي ليه فضل عليه ولا رب ولا والديه. الرب اللي خلقه والوالدين هم سبب وجوده. فضرب لك نموذجين وختم كل واحد بما يليق به، الزاده في الجنه والزاده في النار. صح. بعد كده جت قضيه ايه؟ ها ها مثال بقى من التاريخ اللي هم مصرع قومين، قوم هود عاد مش كده؟ وهددهم كانوا اقوى منكم وكان لهم سمع وابصار وافئده، ده بيكسر ابصار وافئده وكانوا كذا وكانوا كذا. دي طريقه ثانيه لعرض قضيه التوحيد بنموذج سابق من الامم اللي حواليهم اللي كانوا اقوى منهم. بعد كده قضيه ايه؟ الجن. نموذج ثاني من الجن بقى كده. عرض عليهم نفر من الجن، ازاي الجن عملوا بالقران وازاي كذا وازاي كذا وازاي كذا. ما هم كان في كفار قريش من يؤمن بهؤلاء الجن مش كده؟ كانوا يقولوا ربي هذا الوادي ويذبح له، كانوا بيخافوا. لا ده الجن نفسها جاءت طوعا وامنت، حاجه تهز كفار قريش القبائل اللي حولوك والجن اللي بتخافوا منهم كمان. ده كل رجع الى ربنا، يعني فضلتوا لوحدكم وانتوا اضعف من ده كله، انتوا اضعف من الجن اللي كنت تخاف منه، اضعف من عاد واضعف من القرى اللي كانت من حولكم من حولكم. بعد كده القضيه بقى اللي بينك اللي هي المقدمه اللي بداناها والحوار بين النبي والصحابه. النبي محتاج ده كله لايه؟ الصبر. ده بقى ختم بيها الصوره سبحانه وتعالى. تمام. بعد ما بين لهم الكفار هيعذبوا وفي النار وهيعرضوا على النار، وانت ما تستعجلش واصبر كما صبر العزم من الرسل. ويوم القيامه كل اللي انت حصل لك ده وصبرت عليه وهم فعلوا فيه ما فعلوا ولا يساوي ساعه، وهتلاقوه كانه كان حلم وانتهى. ده كله كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلي كل مسلم ينظر للدنيا دي بعين الاحتقار، عين الاحتقار. كل شيء يا اخواني قيمه الاشياء ملهاش قيمه. وبزمن الاشياء طلع الزمن ولا حاجه، الزمن اللي هيحصل فيه التباتع ده كله طلع ولا حاجه. فالواحد يشعر بهذه الزهاده فعلا. انا هصور لك المؤمن في الصوره دي وانت المؤمن كانه شايف الدنيا بتاعه صغيره كده وهو كبير خالص وشايف الاخره بنعمل على الاخره اهو. خد بالك ازاي؟ حاسس انها قريبه. الكافر بقى واقف كده وشايف الدنيا كبيره وحاجه بعيده ومش شايف اللي وراها بقى من كتر ما هي كبيره وهو قل مش شايف اللي وراها. للاسف كل ما بنتمني من الدنيا كل ما بنصغر وما نشوفش الاخر. فهما كما قال صلى الله عليه وسلم بغتان. كل ما بتتمني من الدنيا كل ما بتشوفش الاخره، كل ما بتتمني من الاخره ما تشوفش الدنيا. معايا اخواني؟ الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر. هو شايفها كبيره وشايفها جنه، لكن انت بتضغط حالك في اصل بئر. في اصل ايه؟ في اصل بئر. ها البئر مهما كان اسم كبير، الدنيا ديات خالص، لكن شايف فوق على فوهة البير ده ايه السماء والدنيا الواسعة. خلي واحد القعر يقول ده شايف ايه يبقى كل حاجة البير ده حاجة كبيرة من الزلو. لا لا ده سجن، سجن فعلا. لكن انا ببص فوق شايف الجنة، شايف السماء، وشايف انها شيء متسع جدا من زي البير ده اللي انا فيه ده. طلعت من البير دوت هو يوم ما هتموت هتطلع من البير ده. ففي من يطلع منه وروحه تصعد الى السماء وتفتح لها باب السماء، وفي اللي روحه ما تطلعش والدناه تنزل تحت في اشهر ساكن، يبقى منظير الى ضيق اشد. فهي دايما نستشعر حقاره الدنيا وقله زمنها وكيف ان الخروج منها اما الى عالي تفتح لما ابو السماء، والا الى سفول فتضيق بهم طبقات الارض السفلى والارض السابعه في سجين وما ادراك ما سجين. نسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعل ما نفهمه من كتابه واقعا لنا في حياتنا. دعوه جديده ربنا فتح بها علي افكركم بها، قول اللهم اجعلنا قرانا يمشي على الارض. دعوة جميلة جدا لو ربنا استجاب لنا فيها بقيت زي الناس. قرآن يمشي على الأرض، أن أجسد الآيات القرآنية قولا وعملا، قولا وعملا. ادعي بيها عشان كل ما تدعي بيها هتذكرك انك تعمل بالقرآن، وهتذكرك انك تحفظ القرآن، وهتذكرك انك تفهم القرآن. فاللهم اجعلنا جميعا قرآنا يمشي على الأرض على النحو الذي يرضيك عنا. أقول قول هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الله تعالى خلاص كده كل سنة طيبين. احنا عند اليوم الخميس يعني بكرة الجمعة، وانتوا عارفين ده افضل ايام الاسبوع، خير يوم طلعت فيه الشمس. بعده السبت عرفة، انتوا عارفين يعني عرفة اليوم اللي بيغفر فيه سنة ماضية وسنة مقبلة سنتين. وتنازع العلماء ايهما افضل، يوم 9 اللي هو يوم عرفه ولا يوم 10 يوم النحر. فياتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الايام يوم النحر. فانت جاي لك 3 ايام بكره وبعده وبعده، احسن 3 ايام في السنه. ركز معايا، جمعه خير يوم طلعت فيه الشمس، عرفه ويوم الايه ويوم النحر. اذا كنت فرطت في العصر الاوائل اللي فات قول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل في اللي فات، وما عملناش دي حاجه الا اذا كنا صمنا بالعافيه. لكن عايزين بقى الايام اللي جايه دي اخوانا بكره وبعده وبعده تفرغ تام. خلص اذا كان وراك حاجه النهارده، خلص اذا كان حاجه النهارده، واستثمن الأضحية، هات حاجة سمينة وحاجة كويسة، ما تجيبش أي حاجة. اللي جاب جاب، احنا لسه جماعة حاجة، على قد حال لسه بنلم الأشياء. خلاص؟ استثمن أضحيتك. استثمن أضحيتك. كنت جبت هات، وإذا كان قصدك قرض تقترضه من أحد وتسد وعندك قدرة على السداد اقترض. لهذا أفتى شيخ الإسلام رحمه الله. اقترض ادام عندك سداد، كنت عارف مش كل شهر ضاع تدي الاقتراض منه 300 ولا 200 ولا 500 ولا اللي هو، اقترض وهات اضحيه. خلاص؟ اقترض وزود، لو كنت هتجيبها ب 1000 و1000 يطلع ضعيفه وعايزه 1300 اقترض ال 300. نصيحه لوجه الله، لان احسن يوم يوم النحر، اعلى طاعه هي النحر. فكره سمي اليوم باسمها يوم النحر. انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم جاب كام بدنة وذبحها كده واطلقها ولا مش عارفين؟ ها حد يعرف؟ ايه هو ذبح الله 63. قالوا جماعة سؤالك عدد سنين عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عدد سنين عمري. ها؟ ذبح 63 وخلاص بقى 63 بدنة. فين الجزار النهارده اللي يذبح 63؟ أوتي قوة صلى الله عليه وسلم. فعلا الإيمان بيعطي قوة يا شباب. تعرفين فاتنين اسمها فاطمه رضي الله عنها شكت الراحة تعبانه، طحن وخدمة بيت وعلف الحصان، قصة كبيرة جدا مشقة على امرأة بنت النبي. فالنبي ما صحها ليه؟ حد يرى؟ قال لها قبل ما تنامي قال لها الا ادلك على خير من خادم، اقول لك حاجه احسن من الموضوع ده. هي بعد كده خادم عنده الشبي وبتاعه ممكن النبي بقى هيديها حاجه، ومن حقه صلى الله عليه وسلم ده ليه خمس لوحده لله ولرسوله كده؟ في خمس ده بيت رسول الله. قال لها اقول لك حاجه احسن من كده، الا ادلك على خير من خادم؟ ايه يا رسول الله؟ قال لها تكبرين 34 وتسبحين 33 وتحمدين 33 او قال 33 و33 و33 وتمام المئة لا اله الا الله يكون لك خيرا من خادم. قالت ففعلت فكان خيرا من خادم. وابن القيم ذات فوائد الذكر انه بيعطي قوة في البدن، فلما كان اعلى الذاكرين رسول الله اوتي هذه القوة. وعلى فكرة في الحديث ده يقول لهم ايه؟ قال علي وفاطمة ما تركنا هذا ولا، قالوا لهم ولا ليلة تصفين، قالوا ولا ليلة تصفين. ودي هنا وقفة معلش هطول عليكم عذر كنت بس خلص بس هجد ابتليتم بشيخ رغاي. قالوا ولا ليلة تصفين، قال ولا ليلة، قال ولا ليلة تصفين. تعرفين ليلة تصفين ولا مش عارفين؟ فتنة كبيرة جدا لأيام سيدنا علي، فتنة كبيرة جدا لصفين المسلمين. وتخيل بقى فتنة وخارجين عليه وحرب، قصة كبيرة خالص. ما ينساش الذكر ده قبل ما ينام. يا جماعة الناس دي كانت عارفة ربنا. بنقيس كل شيء بعقولنا وفاكرين احنا الفهلوية بقى اللي بيعملوا، وبالتالي تلاقي الان اللي دخل في اي عمل سياسي اجتماعي اقتصادي يقول لك ما انا في دعوة وانا في دين وانا في كذا، وبالتالي بقى تلاقي رمي الاذكار ورمي الصلوات. تفوت صلاة جماعة مش اشكال، ما احنا في عبادة برضك. تفوت طاعة، يفوت دي اذكار صباح اذكار مساء، كل الكلام ده يضيع منه. فبيسألوا سؤال واضح، ولا ليه تصفين؟ قال لهم ولا ليله تصفين. الناس دي بتكذبش كمان، تيجي تقول لهم كده ولا حاجه. ولا ليله تصفين انسى الذكر ده. ليه؟ لانه عرف حقيقه ان القوه من عند الله. يا اخواني نصيحه لكل من اقبل على عمل، انت مقبل على موضوع اقتصادي وبتعمل مشروع، تحس اللي بيعمل مشروع ايه؟ خلاص بقى مشغول بالمشروع ده جدا جدا، ساب كل حاجه ودعوته ضعفت وورده في القران ضعف. ايه ده؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال كده؟ ما هو ده معنى ان الدنيا تحدث من عمل الاكثر. لا، في ثوابت ما ينفعش اسيبها، والثوابت دي بتختلف على حسب ايمانك. واحد ثوابته ان هو يفعل الفرائض فقط، الم نصلي الفرائض خلاص؟ لا، ده انا عايز الفرائض بخشوعها في نوافلها، عايز اقول لله سبحانه وتعالى ان انا محتاج له دلوقتي اكثر من قبل المشروع ده. اي بقى مشروع بقى، اقتصادي اجتماعي سياسي، حط اي حاجه من مشاغل الدنيا، حتى لو كنت الحاجه اللي بتعملها تزعم انها لله، انه لا حول ولا قوه الا بالله. حتى في الحاجه اللي انت بتزعمها دي اياك نعبد واياك، فلازم يبقى فيه اخواني بنزين، لازم فيه وقود. الوقود ده هو الكلام اللي بنقوله ده. يا اخواني عايزين تذكره، لازم نذكر بعض بالكلام ده. ده مش معنى ان احنا بقى نترك امورنا الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه، لا مش معنى كلامي كده، معناها ان احنا الحاجات دي ما تنسيناش اصل العباده. وليه بقى عاملين عارفين زي مين؟ الراجل اللي احنا بنقول عليه بنقول تعالى عم صلي، يقول لك العمل عباده. احنا كده عاملين زيه، احنا كده عاملين زيه، وان كان في تفاوت يسير. ده بيتكلم في واجبات واحنا بنتكلم في مستحبات. وسيدنا عمر رضي الله عنه لما يكون رايح كده في غزوه من الغزوات وتهب عليهم الريح ويسالوا من يحفظ دعاء في الريح؟ يا عم هو ده وقته، احنا رايحين في القتال، دعاء ايه دلوقتي يا سيدنا عمر؟ انا بتهيألي ده لسان حالنا بيقول كده صح؟ ادي قشور هو وقت دعاء الريح. ويجي له واحد من مؤخره الجيش يقول لك مش عارف كلمه ايه كده اللي بيقولها باللغه العربيه، يعني نشد زمام الفرس عشان الفرس ينطلق زي الفرس. وغير الامير المؤمنين، انا امير المؤمنين ويقول عمر الخطاب الدعاء والجيش كله يتعلم الدعاء. هو ده زاد اللي بينسى في لحظه انه ما يقدرش يتكلم الكلمه ولا يتحرك الحركه الا بالله، يبقى التوكل على الله عنه ضعيف. خلي بالك الكلام ده في كل حاجة. التوكل عندك يبقى ضعيف جدا. في اصلاح زوجك، في اصلاح ولد، في اصلاح حالي نفسي، تيجي تتحرك كده تقول بس انا ماليش حول ولا قوه الا بالله يا رب اعني. وعشان كده بيعلمهم الاستخاره كما يعلمهم الايه من القران. في كل حركه انت فاكر ربنا ومتذكر ربنا وهو اللي هيعني، وادعوه والدعاء هو العباده. شايفين الجزئيه ديت؟ اه. وبالتالي بقى مش هنحتاج ان احنا ننصح حد وهو بيعمل حاجه، بس خلي بالك اوعى تعمل الحرام، اوعى تتنازل على الدين. خد رد طبيعي يقول ايه؟ اتنازل على الدين واعمل حرام، ده انا اصلا ما بتحركش غير بيه. ده الطبيعي التلقائي. انا ما بتحركش غير بيه هعمل حرام، ده انا بقول لك لما اجي اتحرك بقول يا رب انت راضي؟ طب اعني يا رب. عباده ولا مش عباده؟ عباده، طب اعني. يتاكد انها عباده ويطلب العفو. اياك نعبد اياك نستعين. هو كده، هو المسلم كده. هيضعف الكلام ده عندك وتحس مره البتاع بتاعه مش مستمد الطاقه دي، يبتليك عشان يرجعك. انتبه، انت نسيت ربنا. الولد وما كنتش بخلف وبتاع وجرينا وتحاليل ومش عارف ايه وعملت وجه الولد. خلي بالك الولد بدا يشغلك اهو. اصحى، انت كنت الاول عمال كل حد يا رب يا رب يا رب التحليل، طب التحليل ده، طب ده، طب ده، طب الدكتور ده مرتبط بربنا سبحانه وتعالى. اول ما جات النتيجه وايجابيه، ايجابيه في الدنيا، خلي بالك بدا ينسى ربنا وينشغل بالولد. يجي ربنا يقول له ايه؟ افتح الولد. سيدنا ابراهيم بيذكر لا يريد الله سبحانه وتعالى فتح الولد، لكن يريد ابراهيم سبحانه وتعالى ان يكون له خليلا. انسى الولد، تعالى هنا في حاجه كده. قال ليلة الصبحين معناها كده. ايه اللي دخلنا في الكلام ده؟ الزيت. وايه اللي دخلنا في الزيت؟ احنا كنا بنتكلم عن الذبح. النبي صلى الله عليه وسلم اوتي قوه، والقوه بتيجي بالذكر والذكر. طيب ده اسمه استطراد في الحديث. اللي نرجع تاني بقى للنبي نحر ال 63 ومين اللي كمل الباقي؟ قيل علي رضي الله عنه ها ذبح باقي المياه. شفت بقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم الدوس يقول يذبح العجل ده ويطلقه يخليه لله عز وجل؟ يفهم ممكن يعمل كده؟ ولا تيجي تذبح الذبيحه وتحس انك عايز تحطها كلها في الثلاجه؟ ده حلال كده. ها تحس انك عايز تحطها كده. طب ماشي هاتي كيس لفلان. طب هات كيس معاك تفضل تاخد الكيس. طب اقول لك ايه؟ طب خد الكيس ده وهات الكيس ده. تحس انك كده يا اخوانا احنا بنقربها لربنا. عايز يبقى عندك كده ساعات قرب ربنا. يعني ايه؟ انفق ويخلف عليك. انفق ويخلف عليك دي رقم واحد. رقم اثنين خلي بالك اللي انفقته هو اللي فاضل لك. ها؟ اللي كانت لحم او كلته طعميه في النهايه هيطلع ايه؟ هيطلع طعميه يطلع لحم ولا يطلع روت؟ يطلع روت مش كده؟ يطلع هو كله حاجه واحده في النهايه. ده بالعكس ممكن لو انا اجيب لك انتفاخ فانت في الدنيا بتحس انه حاجه خالص. عارفين التذوق موجود فين؟ في الحته دي بس. اللسان ده الكلتين والقدامان، الكلت اللي ورا ما فيهوش تذوق. هو الكلتين القدامان. طب وبعد كده ما فيش حاجه لها طعم. الطعميه زي الفول زي الفجل زي الجرجير كله زي بعض. اللحم زي السمك. فتخيل بقى احنا بنبذل كل الاموال وكل ده عشان نعدي بس الاكل على حته قد كده. نحس بطعمها. بعد ما بتعدي ما بتحسش بحاجه. مفيش حلمات تذوق في الكلت من الخلف من النساء. نعم؟ تخلي الاكل في بقك شويه. هتزهق منه. صح؟ ما بقاش فيه طعم. وتحس انها ايه انت مقرف؟ ابلع بقى. صح؟ فهي في الحقيقه فعلا الدنيا دي متاع. حتى الاكل اللي هو كذا متاعه في حته قصيره جدا من الجسم. ويطلع بعد كده تلاقي بقى ريحه العرق مثلا وبول وبراد. عشان كده الجنه ما بيحصلش الموضوع ده، لا ده بيتلذذ في كل لحظه تلذذ دائم ويخرج مثل ورشح مثل. مفيش بول ولا غائط ولا خيط ولا الكلام ده. فيا اخوان احنا عايشين في مزبله. الدنيا دي مزبله. صحيح الدنيا دي نزل اخرها مزبله. بس المشكله ان الواحد يشوف المزبله دي انها هي كل حاجه ويعيش فيها حياته كلها. نسأل الله أن يعلمنا. دي كلها تذكرة إنك بتقرب ربنا سبحانه وتعالى ذبيحة. شوف بقى اللي بتحب ربنا قد إيه. شو ده بتحب ربنا ده عشان تقدم الذبيحه دي مش بيسموه قربان بنقربه لربنا ها يتقبل منا كما يتقبلش وانما يتقبل الله من انا بتقي ربنا سبحانه وتعالى وبحب ربنا سبحانه وتعالى فاقرب احسن حاجه والكيس الاحمر يروح للغلابه والكيس اللي فيه هنا خليه ليك تبقى اقعد انت شفت فيه وصفت فيه ايوه دي كلها علامات ما هو تبقى اختبارات في كل شيء الطبق او الكيس اللي نازل لامك وابوك ده يبقى احسن واكبر كيس لا ده الخروف يروح كده وهم ياخدوا هم عايزينه تاخد ازاي تاني بقول ايه الخروف يروح كده تاخد يما اللي انت عايزه مش تجري امك كذا وتقعد انت الكلام ده حد كلها انت بتاخد طول السبت وهداك والحته الزياده دي مش هتزودك حاجه لكن الزياده عند امك دي حاجه كبيره والزياده عند ابوك دي حاجه كبيره والزياده اللي في الخيط دي حاجه كبيره ما بقي منها يا عائشه قالت يا رسول الله فنفدت كلها الا كتفها فنفدت كلها الا كتفها قال بل بقيت كلها الا كتفها ده اللي عرفنا ده اللي هناكله ده لكن الباقيه دي عند الله تجد خيرا وابقى الحاجات دي مش شكليات عشان كده بيقعد يقول ينفع اجيب بدل الذبيحه حاجه وتصدق على القران ده انت دمرت الدين انت ضيعت الدين ده انت مشغل عقلك مش في الدين مع الدين ربنا بيقول اذبح وهو شايف حاجه ثانيه غير الذبح لا لا لا نطلعها الفقراء قوي ما احنا كلنا كتير هي معموله عشان تاكل معموله عشان معاني معاني معاني والله عز وجل قادر على ان يغني الفقير وان يفقر الغني لكن هو عايز عبوديتك انت على النحو اللي اراده منك على النحو اللي اراده منك فدلوقتي ده وقت النحو تلحق مش تقول فيها اديه لهم فلوس ولا اولى ان احنا نديها مش عارف لمين ولا اولى نديها لمين يا سلام طب جمهور الدنيا وش كده ليه وانت جاي تجدد الموبايل ها وتجيب بدل ان 5 ان 6 ما قلتش ليه ما الفرق اولى دي الفقراء ما جاش ليه وانت الجلابيه الصعبه بس ظهر فيها مش عارف هات لك جلابيه ثانيه ما قلتش ليه الكلمتين دول كنت جاي تجيب جلابيه جديده اشمعنى جت عند الطاعه ده مدخل مداخل الشيطان ده مدخل مداخل الشيطان الطاعه احلى طاعه في وقتها اللي ربنا شرعه في المكان اللي ربنا قاله هي دي وهي دي بعد العبوديه وهو الحج كله على فكره الحج كله كده مواقيت زمنيه مواقيت مكانيه في الزمان ده اعمل كذا في المكان ده اعمل كذا مش هو ده الحج ينفع حد يقف على عرفه في اي وقت غير الوقت ده لغايه غروب الشمس انزل دلوقتي لا ده حتى كمان وانت طالع من منى يوم 8 اطلع بعد الشروق طب وانا طالع من مزدلفه لا بعد الاسفار مش بعد الشروق الوقت ده هو قبل الشمس تطلع يلا توقع الله يمشي شايفين الكلام ده عشان نتعلم الزمان والمكان هتلاقي بقى المتفلسفين ها والعلمانيين وهم بيحبوا كمان حتى العلمانيه بتاعتهم دي يحطوها في الشعر طب وليه هنطلع الدنيا صراوه نستنى لما الشمس تطلع ليه هو ده النبي كان ارحم الخلق يا اخي ومعانا نساء يعني النبي كان معاه رجاله ما كان معاه نساء برضه وكان معاه اطفال وكان معاه دواب وما كانش معاه وسائل المواصلات اللي عندكم وكانوا ماشيين وتعبانين برضه فاخوانا احنا عايزين نتعلم العبوديه لله العبوديه لله هو بيقول لك دلوقتي اذبح اذبح اصلي ربي كمان حريص على الحق استحسن هدي استحسن هدي هات المليحه البديله هات المليحه البديله اعطي الفقراء اطعموا منها للقادة والمعتر والفقراء والمسكين اطعم فاهمين ازاي؟ مفيش حاجه اسمها التلت والتلت والتلت خالص هاتولي ايه هاتولي حديث ده اجتهاد من بعض الشافعيه وما يجي واحد يتكلم يا جماعه يعني ثلاث مثلات نخلي مش معانا يجي بيسم بالتلت لا لا ممكن كلها تطلع الفقراء ممكن يطلع في اكثرها وجزء منها ناكل كلوا واطعموا مفيش ضوابط ليها نطعم مين طلع الفقراء اكثر من القرايب طلع القرايب اكثر من الفقراء مفيش قصه دي ملهاش حد شرعي ولو علم فيها شيء لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الصحابه ثم ذبحوا مره ولا اثنين ولا ثلاثه ده عشرات الاعياد تمر على النبي والصحابه وذبحوا تمام ما حصلش الموضوع ده اطعم واكل خلي الموضوع كده ايه بسيط يعني مفهوش كلفه مفهوش كلفه واضح كل في سؤال تاني في الاضحيه حد يسال على حاجه في الاضحيه النصيحه الاخيره تاني واكررها الثلاث ايام اللي جايه هو حد يفكر لنا حاجه واهم طاعه في الثلاث ايام دول حد يعرف ايه هي؟ ها الزيت مش كده؟ اهم طاعة بالنسبة لي انا انك تدعو لي. دي بالنسبة لي اهم طاعة. ان تدعو لي ان يغفر الله لي. نظر ان يغفر انا ولو. ويرحمنا ويرحمنا. تفضل يا ابو يوسف. يعني لو الثاني ذبح الوصية وكان ذبح. حسن حسن له اجر خير. وحرم اجر اطعام للفقراء. لكن اقول له اطعم ولو شيئا يسيرا حتى تدخل في الامر الشرعي. كلوا واطعموا. تمام؟ كلوا واطعموا. وتعرفين النبي صلى الله عليه وسلم حصل القوم في عام من الاعوام نجاعة. حصل نجاعة. فنهاهم ان يدخر احد شيئا من الاضحية فوق ايه؟ فوق كل ايام العيد. اوعى تعيد حاجة لبعد كده. فلما جت السنة اللي بعدها سألوا النبي زي السنة اللي فاتت يا رسول الله. فاهمين ازاي؟ يعني برضك هما ثلاث ايام ناكل وبعد كده ما نتدخرش شيء. اصل بيتدخروا كان في طريقة للحفظ عندهم تقليل اللحم وينشروه وكلام زي كده. ها؟ فبين ليهم لا ان السنة اللي فاتت كان فيه مجاعة. انا اقول دلوقتي الكلام بقى الصحيح مش ان احنا ما نذبحش وندي مش عارف ايه، لا لا نذبح، واذا كان فيه في القوم مجاعه نرجع للحكم الاصلي لما كان فيه مجاعه. الحديث ده بعض اقول لك منسوخ. العام اللي بعده العام اللي بعده قال لهم لا لا، هو مش قال لهم لا، قال لهم انه كان بالقوم مجاعه وكان في الناس مجاعه وكما قال صلى الله عليه وسلم. معنى كده اذا رجعت مجاعه تاني نعمل كده. السبب يا جماعه السنه اللي فاتت ان كان فيه مجاعه. طب لو السنه بعد خمس سنين حصل مجاعه نرجع لنفس الحكم. ما هو الحكم يدور مع علته. الرسول تقول كده فالعله رجعت ثاني. العله اللي خلاته يقوله يقول صلى الله عليه وسلم ما يتدخلش فوق ثلاث حصلت نفس العله. فاذا وجدت الناس مجاعه كان وجدت فعلا في البلد انت فيها في الزقازيق في البلد انت فيها فعلا في ناس مش شايفه تاكل، اوعى تتدخل اكثر من ثلاث ايام واديها المقرر. صدقوني ما سيأتيكم خير مما تفقدون وهو ليس بالرسول. تفضل. أول يقال أضحية ولا أضحية؟ أضحية. الاثنين صح. تكلم براحتك. لو أضحية أو أضحية أقل من سن معتبرة بس سمينة. لا لا تعتبر. يا إخواني السن هنا معتبر. البدنة للإبل خمس سنوات، البقر سنتين، الماعز سنة، الضأن ست شهور على قول الجمهور. خلاص يا اخواني؟ أقل من كده فهي لحم، أنت ما ضحيتش. السن معتبر، حتى لو كانت أسمن من صاحبة السنتين ومساند لها تخينة ومعلومة ومش عارف إيه، اسأل عن السن. يبقى السن مع كونها بدنة. فالبدانة والسمنة أو السمنة لا تغني عن الإيه؟ عن السن. واضح؟ والصيام طبعا لأنه مكفر في نفس الذكر والصيام. جمعة وسبت وحد. جمعة وسبت وحد. لا تنسى فيها الوالدين والأرحام. يعني خلي كده ست سبع ساعات تحت رجل امك. خلي ست سبع ساعات تحت رجل اللي شالتك تسع شهور. وشوف ايه اللي يرضيك. شوف ايه اللي يرضيك. هي ما شافت ايه اللي يرضيك سيبه. ولسه بتشوف. شوف ايه اللي يرضيها وعملها. ودي هتكون من اقرب طاعات. واحنا لسه مخلصين سورة الاحقار. وشوفنا ازاي اللي امن بالله وبر والديه واللي كفر بالله وعق والديه. ربط دائم بين عبادة الله وبين رضا الوالدين. والارحام الارحام. ان الرحم اشتق الله عز وجل اسما من اسمه. من وصلها وصلت الله. ومن قطعها قطع الله. انا عارف ان عمك ظلمك. وخالتك غلاطة. وخالتك الثانية مش عارف ايه. بس لله بننسى. كلنا بننسى واحنا بنبلع كتير لزوجاتنا وبنبلع كتير لابنائنا. نبلع كتير بقى الارحام لله. ما انت بتبلع لزوجتك لانك محتاج لانك مربوط. ليال والحياة هاتي بالدنيا. فما تندمش بقى. اذا كنا بنفوت لوالدين والابناء والرؤساء في العمل مطلعين علينا مش اول في الارحام. خلاص هنفقد شيء من الدنيا، سواء فقدنا بقى شبر ارض ولا فقدنا ابتسامه ولقاء حسن وبيقابلونا واحنا بيقابلونا كذا لله أمين. لله. ودي هتكون من ازكى اعمالك، هتكون من ازكى اعمالك اذلة على المؤمنين. ها؟ وتأكد ان مفيش حد يذل نفسه عشان ربنا قال وربنا ما يكرموش. هترفع هترفع، انت بتعامل رب كريم هيرفعك، وهتلاقي اللي حصل ده هيحصل معاك اضعافه لصالحك. اللي كنت بتعمله دي مش لصالحك في الدنيا، تلاقي حاجه تحصل لصالحك. خلونا مع الله وشوفوا ايه ربنا بيه في المدار. خلونا مع الله سبحانه وتعالى في انفاقنا ومعاملاتنا، وهتشوفوا بعينيكم فعلا ازاي ربنا بيه في المدار سبحانه وتعالى. ايه تاني من الاعمال؟ ايه فكره؟ خلي لسانك في الكلمات على طول انت عندك فيهم الذكر على طول، فوق فوق عصر شغال على طول تسبيح وتحميل تكبير وتهليل مهم جدا، التأمين لا حول الا الله والحول قال لا حول ولا قوه الا بالله. ها ما تعرفش انا ايش بعدها ما تفهمش. فاكثر من ذكر الله عز وجل، القران بتدبر، القران بتدبر وانت صالح كده كده انت صالح، سواء عرفه او يوم ثمانيه ان شاء الله تعالى صوم وكمان قرب الى الله سبحانه وتعالى. هيبقى يوم النحر ده يوم العيد، هو ازكى الاعمال في الاضحيه بعد صلاه العيد، الاضحيه بعد صلاه الليل. خلاص توزع منها الفقراء دي من الاعمال، تروح للارحام دي من الاعمال، وهكذا. اللي شايف ان الاضحيه مقرقره جوه راجل غني اشتري لحم تاني، اشتري اضحيه تانيه، ايه المشكله يعني؟ لو كنت صاحب مال اعمل كده. واحده واثنين وثلاثه، الناس مش للمباهاه ولا للمفاخره، هتذبح عجل كل سنه، لا مش عشان الكلمه دي، هتذبح جمل كل سنه ويكتسب في المجال، لا مش عشان دي. هو سبحانه وتعالى اهل ان يعبد، اهل ان يتقرب اليه باعظم شيء. فانت ناس تقرب واحد قرب اثنين وثلاثه اذا كان معك مال. قربه قربه يا اخوان، زي ما تصلي كده نوافل صلوات، في نوافل في الذبح، في نوافل في الايه؟ في الذبح. وتاكد ان الله سبحانه وتعالى بيدفع بيها السوء وبيشفي بيها الامراض. الصدقه دي، الصدقات دي اللي بطلعها دي سواء لحمه او مال وغيره، بتشفي الامراض وبتذهب السوء. فانت ما تعرفش ايه اللي مقدر ليك، فادفع هذه الاقدار بهذه الاقدار. نسال الله ان يحيينا الى ان نشهد هذه الايام المباركه، وان يعيننا على العمل الصالح فيها، وان يتقبلها منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.